بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج منهاج الصالحين. أحبتي، قبل أن نبدأ بالفقرة الأولى أذكركم كالمعتاد أن هناك إيميل سوف يظهر أسفل الشاشة لأجل استفساركم واتصالاتكم معنا، وسيجيب سماحة السيد على جميع الأسئلة. في البداية نبدأ بفقرة المسائل الفقهية مع سماحة السيد أخضر المدني. حياكم الله سماحة السيد، وماذا ستكون مسائل هذه الحلقة؟ حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخوتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمنا في الأسبوع الماضي عن نواقض الوضوء، وتكلمنا بالتحديد عن الناقض الأول والثاني وهو خروج البول والغائط، وكذلك عن الناقض الثالث وهو خروج الريح. نكمل إن شاء الله اليوم ما تبقى من النواقض. الناقض الرابع من نواقض الوضوء هو النوم الغالب على العقل. إذن النوم الناقض للوضوء هو الذي يؤدي إلى ذهاب العقل، ويعرف بغلبته على السمع، يعني النوم الغالب على حاسة السمع هو الذي يؤدي إلى الغلبة أو التعطيل، تعطيل حاسة السمع أو الغلبة على حاسة السمع، من غير فرق بين أن يكون قائما وقاعدا ومضطجعا. إذن النوم بإطلاقه يكون ناقض للوضوء. إذا شخص وهو قائم نام، الوضوء ينتقض. كذلك الشخص إذا كان قاعدا ونام أيضا في هذه الحالة، هذا النوم وإن كان قاعدا يكون ناقض للوضوء، ومضطجعا إذا كان هذا الشخص مستلقي ونام أيضا يكون هذا النوم وهو مستلقيا يكون ناقض للوضوء. ومثله كل ما غلب على العقل من جنون، الجنون يكون ناقض للوضوء، يعني لو شخص كان متوضئ ثم جن الوضوء مالته ينتقض. وكذلك الإغماء يكون ناقض للوضوء، أيضا شخص متوضئ وحصل عنده إغماء أيضا هذا الإغماء يكون ناقض للوضوء. وكذلك أيضا السكر، يعني لو شخص مثلا شرب الخمر وسكره، هذا السكر يكون ناقض للوضوء أيضا، أو غير ذلك من الأسباب المزيلة للعاقل. الناقض الخامس وهو الاستحاضة على تفصيل، يأتي إن شاء الله تعالى. طبعا بالنسبة للاستحاضة، الاستحاضة القليلة والمتوسطة هي التي تكون ناقضة للوضوء. إذا شك في طرو أحد النواقض بنى على العدم، شك إنه هل نام أم لا، شك إنه هل خرج منه ريح أم لا، فشك حصل في طرو أحد النواقض، هل حصل هذا الناقض أم لا، يبني على العدم، يعني يستصحب، لأن هو كان على يقين من عدم طرو الناقض، ثم بعد ذلك شك إنه هل طرأ الناقض أم لا، فيستصحب الحالة السابقة وهي عدم طرو الناقض. فمثلا لو الشخص كان متوضئ وبعد الوضوء شك إنه هل أحدث أم لا، هل نام أم لا، يعني هل طرأ الناقض أم لم يطرأ، في هذه الحالة يبني على عدم طرو الناقض، ولا يحتاج في هذه الحالة إذا كان متوضئ لا يحتاج إلى إعادة الوضوء. وكذا إذا شك في أن الخارج بول أو مذي، المذي هو الذي السائل يخرج بعد الملاعبة أو عند الملاعبة، فإذا شك الشخص هل أن هذا خرج منه شيء، يعني شك أن هذا هل الخارج هل هو بول أم مذي، فإنه يبني على عدم كونه بولان. إذن إذا شك أنه هذا الخارج من عنده هل هو بول أو مذي، في هذه الحالة يبني على عدم كونه بولا، إلا أن يكون قبل الاستبراء، يعني إذا حصل الشك عنده قبل الاستبراء، قبل قبل الخرطات التسع شك أن الخارج منه بولا أم مذيا، بول أم مذي. في هذه الحالة إذا كان قبل الاستبراء يبني على أنه بول، يحكم بأنه بول، فإن كان متوضعا انتقض وضوءه. إذن إذا حصلت عند حالة شك أنه هذا السائل الخارج من عنده هل هو بول أو مذي، إذا كان قبل الاستبراء يحكم على أنه بول، إذا كان بعد الاستبراء فلا يحكم على أنه بول، لا يحكم بكونه بولا. إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء. ماء الاحتقان دواء أو سائل مثلا يوضع في الدبر، فإذا خرج هذا ماء الاحتقان إلى الخارج ولم يكن معه شيء من أجزاء الغائط هل ينتقض الوضوء إذا خرج ماء الاحتقان؟ لا ينتقض الوضوء في هذه الحالة. لماذا؟ لأنه لا يوجد شيء معه من الغائط. الماء الاحتقان ينتقض ينقض الوضوء إذا خرج معه شيء من الغائط، وبالحقيقة إن الذي ينقض الوضوء هو خروج الغائط وليس ماء الاحتقان. ماء الاحتقان لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج شيء من الغائط معه. إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط لم ينقض الوضوء، وكذا لو شك في خروج شيء من الغائط معه فالأصل عدم الخروج. شك خرج ماء الاحتقان وشك هل خرج شيء، ما عنده يقين وإنما عنده شك، حصل عنده شك عندما خرج ماء الاحتقان هل كان معه شيء من الغائط أم لم يكن معه شيء من الغائط، في هذه الحالة يبني الأصل على عدم الخروج، على عدم خروج الغائط. لا ينتقض الوضوء بخروج المذي، والمذي ما يخرج بعد الملاعبة. إذن هذا السائل الذي يخرج بعد الملاعبة لا ينقض الوضوء، وكذلك لا ينتقض الوضوء بخروج الودي، والودي ما يخرج بعد البول، أيضا ما يخرج بعد البول الذي يسمى الودي لا يكون ناقضا للوضوء. ولا ينتقض الوضوء أيضا بخروج الودي وهو ما يخرج بعد خروج المني. إذن السائل الذي يخرج بعد خروج المني لا يكون ناقض للوضوء. إذن لا ينتقض الوضوء لا بخروج المذي ولا بخروج الودي ولا بخروج الوذي. الأول وهو الوذي ما يخرج بعد أو في أثناء الملاعبة، وكذلك أيضا بالنسبة للودي ما يخرج بعد خروج البول، وعدنا الوذي وهو ما يخرج بعد خروج المني. هذه الثلاثة لا تنقض الوضوء. ننتقل إلى موضوع آخر وهو حكم دائم الحدث، من استمر به الحدث في الجملة كالمبطون. بعض الأشخاص نواقض الوضوء هاي اللي تكلمنا عنها، البعض من نواقض الوضوء تستمر عند الإنسان نتيجة لمرض معين. فبالنسبة للمستمر الحدث من ضمنه مثلا المبطون، هذا الشخص المبطون ما عنده قابلية على إمساك نفسه بحيث يخرج الغائط منه، فهذا شو نسميه مستمر الحدث في الجملة. فأثناء وقت الصلاة يخرج من عنده الغائط، فهذا الشخص يسمى دائم الحدث أو مستمر الحدث، حدث مستمر. إذن المبطون من به داء البطن فلا يمسك نفسه عن خروج الغائط، يعني الغائط مالته يخرج من عنده ما يقدر يتحكم بنفسه. وكذلك المسلوس وهو من به داء السلس فلا يتحكم في بوله، هذا مثلا شخص يتبول باستمرار نقاط من البول أو البول يخرج منه بشكل مستمر، هذا أيضا نسميه مستمر الحدث ويسمى المسلوس. ونحوهما مثل سلس الريح، أيضا شخص أيضا مصاب بمرض الريح بشكل مستمر أيضا يخرج منه. وكذلك أيضا الشخص إذا استمر به النوم فيعتبر أيضا هذا حكم حكم دائم الحدث. إذن من استمر به الحدث في الجملة كالمبطون والمسلوس ونحوهما له أحوال ثلاث. الحالة الأولى أن يجد فترة من الوقت، يعني عنده فترة من الوقت مثلا وقت صلاة الظهرين يستمر من الزوال إلى الغروب، فهو يجد فترة في ضمن هذا الوقت يمكنه أن يأتي بالصلاة متطهرا، يعني مثلا يتوضأ ويصلي، أو مثلا يغتسل غسل الجنابة مثلا ويصلي، فعند في ضمن هذا الوقت اللي هو من الزوال إلى الغروب عند وقت في ضمن هذا الوقت يجد فترة في ضمن هذا الوقت يمكنه أن يتوضأ ويأتي بالصلاة ولو مع الاقتصار على واجبات الصلاة، يعني مثلا قنوت ماكو، الأمور المستحبة مثلا إقامة، كذا بقية الأمور المستحبة هذه يحذفها فيأتي فقط بالأشياء الواجبة في الصلاة، يقتصر على الأشياء الواجبة في الصلاة. ففي هذه الصورة يجب عليه ذلك، يعني يجب عليه أن يأتي بالصلاة متطهرا، يتوضأ مثلا أو يغتسل غسل الجنابة، ويلزمه التأخير، يلزم بالنسبة لهذا الشخص يلزمه التأخير، يؤخر الصلاة الطهارة، يؤخر الطهارة الوضوء مثلا ويؤخر الصلاة أيضا، سواء كانت الفترة في أثناء الوقت، يعني لا أول الوقت ولا آخر الوقت، وإنما هي في أثناء الوقت، أم في آخر الوقت، يعني قبل الغروب وآخر الوقت. إذن في هذه الحالة يلزمه التأخير، سواء كانت هذه الفترة اللي يجدها سواء كانت في أثناء الوقت أم في آخر الوقت. نعم إذا كانت الفترة في أول الوقت أو في أثناء الوقت، إذا كانت هذه الفترة في أول الوقت، يعني أول وقت صلاة الظهرين وهو بعد الزوال، أو في أثناء الوقت، لا في أول الوقت ولا في آخر الوقت، وإنما في أثناء الوقت، ولم يصل حتى مضى زمان الفترة، ما صلى خلال الفترة هذه، الفترة إذا كانت في أول الوقت أو في أثناء الوقت ما صلى به، هو يجد فترة، هاي الفترة يقدر يتوضأ بها ويصلي في أول الوقت أو في أثناء الوقت، ما صلى في هذه الفترة في هذه حتى مضى زمان تلك الفترة، صحت صلاته في هذه الحالة، إذا صلى صحت صلاته. إذا عمل بوظيفته الفعلية، شنو وظيفته الفعلية؟ الوضوء، غسل الجنابة مثلا، التيمم، حسب وظيفته الفعلية. وإن أثم بالتأخير، لماذا أثم بالتأخير؟ لأنه هو يفترض أنه يصلي في أول الوقت أو في أثناء الوقت، أخر صلاته يكون طبعا في هذه الحالة آثم، أثم بالتأخير. الثانية، إذن الثانية أن لا يجد فترة أصلا، أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة، هذا ما عنده فترة أصلا، يعني هذا الشخص مستمر الحدث من الزوال إلى الغروب، مستمر الحدث ما عنده أي فترة، لا يجد فترة، أو تكون له فترة يسيرة، فترة قليلة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة، نعم عنده فترة ولكن الفترة يسيرة، هاي لا تسع الطهارة وبعض الصلاة، ففي هذه الصورة يتوضأ، يجب عليه الوضوء أو يغتسل أو يتيمم. شنو وظيفته الفعلية؟ بحسب وظيفته الفعلية، إذا هو فقط محدث بالحدث الأصغر عليه الوضوء، إذا كان لا محدث بالحدث الأكبر عليه أن يغتسل. إذن ففي هذه الصورة يتوضأ ويغتسل أو يتيمم حسب ما يقتضيه تكليفه الفعلي، ثم يصلي، يعمل بتكليفه الفعلي من وضوء، من غسل الجنابة مثلا، من تيمم، ويصلي، هذا الشخص كما قلنا لا يجد فترة أو يجد فترة يسيرة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة، إذن يصلي في هذه الحالة زين. إذا صلى عندما يخرج منه ريح هل يعتني مثلا بهذا الريح ثم يصلي ولا يعتني بما يخرج منه بعد ذلك؟ فبالنسبة لهذا الشخص اللي هو مبطون توضأ أو تيمم أو اغتسل مثلا غسل الجنابة، فبعد ذلك خرج منه غائط، هو شخص مبطون خرج من عنده غائط، في هذه الحالة نحكم ببقاء طهارته سواء كان هذا الغائط خرج قبل الصلاة أو في أثناء الصلاة، نحكم ببقاء طهارته ما لم يصدر منه حدث غير حدثه المبتلي به. نعم، متى الطهارة مالت هذا الشخص تنتقض؟ إذا خرج منه حدث غير الحدث المبتلي به. هو بمن مبتلي؟ هو مبطون مبتلي بخروج الغائط، خرج منه ناقض آخر، حدث آخر حصل من عنده كما مثلا لو خرج منه ريح، في هذه الحالة طبعا تنتقض طهارته، ينتقض وضوءه مثلا إذا كان متوضئ، أو نفس هذا الحدث غير مستند إلى مرضه. إذا كان الحدث مستند إلى مرضه فالطهارة مالته ما تنتقض، يبقى على طهارته. أما إذا كان الحدث غير مستند إلى مرضه في هذه الحالة تنتقض طهارته لا تبقى ولو قبل حصول البر من المرض، وتصح منه الصلوات الأخرى أيضا الواجبة والمستحبة. بالنسبة لبقية الصلوات الأخرى سواء كانت الصلاة واجبة أو مستحبة في هذه الحالة بالنسبة لهذه الصلوات الأخرى تصح منه. أحسنتم، طيب الله يحفظكم. مشاهدينا الكرام، بعد هذه الجملة من المواضيع الخاصة في نواقض الوضوء ننتقل إلى فقرة الأسئلة الفقهية، ولكن بعد فاصل فابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين وفقرة الأسئلة الفقهية مع سماحة السيد خضير المدني. وأذكركم مرة أخرى أن هناك إيميل سوف يظهر أسفل الشاشة لأجل استقبال أسئلتكم الفقهية التي سيجيب عليها سماحة السيد. سماحة السيد، الأسئلة هنا، سؤال أول يقول: هل صبغ الشعر يعد من محظورات الإحرام ويفرق فيه بين الرجل والمرأة؟ صبغ الشعر على النحو المتعارف يعتبر من الزينة المحرمة على المحرم وكذلك بالنسبة للمحرمة. طيب سماحة السيد، لو استعمل قبل الإحرام ولكن بقى الأثر بعد الإحرام، يعني الاستعمال إذا كان قبل الإحرام لا بأس به، إذا كان قبل الإحرام حتى وإن بقي أثر الصبغ إلى ما بعد الإحرام. كذلك سؤال في الحج يقول: إذا حطت ذبابة أو بعوضة على طعام المحرم أو على جهة مثلا، فهل يحرم طردها أو إبعادها أم لا؟ لا يحرم لا طردها ولا كذلك أيضا إبعاد هذه البعوضة. طيب هل يجوز استخدام المبيدات الحشرية لأجل يعني منعها من الدخول وليس لقتلها؟ يجوز إذا لم يكن يؤدي إلى قتل غير المضر منها. سؤال آخر في الحج يقول: أيهما أفضل، الإحرام من الميقات أم من قبله بالنذر؟ الإحرام من الميقات أفضل. سؤال كذلك في الحج يقول: إذا طافت المرأة وقد خرج بعض شعرها من خمارها، فما حكم طوافها سمعت؟ يعني طلوع الشعر لا يضر بصحة طواف المرأة. وسؤال كذلك في الحج يقول: هل للطائف أن يستريح بين شوط وآخر مثلا مدة 10 دقائق؟ تحقق الموالاة بين الأشواط مع الفصل بهذا المقدار محل إشكال بل منع. وسؤال كذلك في الحج يقول: هل يجوز الإتيان بالسعي ركضا؟ يجوز، ولكن المستحب هو الهرولة ما بين المنارتين للعدو. سؤال آخر يقول: إذا أراد الحاج أن يصوم في عرفات وكان مسافرا، فهل يصح أن ينذر صوم يوم عرفة؟ يصح نذره وليكن نذره من الليل. سؤال آخر يقول: ماذا يصنع الحاج بثلث الفقير من الهدي مع أنه لا يتيسر له البحث والعثور على فقير بالمقياس الشرعي في أيام الذبح؟ ممكن أنه يتفق مثلا مع فقير في بلده يكون عن وكيل في قبض الهدي له، في قبض الهدي إلى هذا الفقير، ثم بعد ذلك يقوم مثلا بهبته أو الإعراض عنه. طيب سماح السيد، إذا لم يمكن ذلك ولم يجد من يتصدق عليه، إذا لم يمكنه ذلك أو لم يجد من يتصدق عليه فلا حرج ولا ضمان عليه في هذه الحالة. سؤال جديد في الصلاة يقول: إذا أدرك المأموم الإمام وهو في التشهد من الركعة الأخيرة، فهل يجوز له أن يكبر بنية الجماعة؟ يجوز أن يكبر بنية الجماعة، يعني هذا الشخص اللي التحق بصلاة الجماعة يجوز في هذه الحالة يجوز أن يكبر بنية الجماعة ويجلس للمتابعة مع الإمام، يجلس للمتابعة، ويجوز له أن يتشهد، ويجوز له أن يتشهد بقصد القربة المطلقة، ولا يجوز له التسليم على الأحوط وجوبا. إذا الإمام سلم ينهض من غير حاجة إلى إعادة النية ولا أيضا إعادة التكبير، وفي هذه الحالة يحصل على ثواب الجماعة. جيد. سؤال يقول: هل يجوز إعطاء الزكاة والخمس لتارك الصلاة أو شارب الخمر أو المتجاهر بالفسوق؟ الأحوط لزوما عدم إعطاء الزكاة لتارك الصلاة أو لشارب الخمر أو المتجاهر بالفسق، وكذلك أيضا لا يجوز إعطاء الخمس على الأحوط لزوما، لا يجوز إعطاء الخمس لتارك الصلاة أو المتجاهر بالفسق أو لشارب الخمر. سمحت السيد، سؤال مهم يقول: البعض عندما يتقدم أحد لخطبة ابنته يرد الخاطب، فهل هذا الفعل محرم؟ ينبغي أن لا يرد الخاطب إذا كان ممن يرضى خلقه ودينه، فعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، ألا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أحسنتم سماحة السيد، اسمح لي بفاصل ونكمل بعده بقية الأسئلة. مشاهدينا الكرام، نكمل بقية الأسئلة ولكن بعد فاصل، كونوا معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين وبقية الأسئلة مع سماحة السيد أخضير المدني. سماحة السيد، سؤال هنا يقول: إذا رجعت الزوجة عن بذلها في عدة الخلع والمباراة، فهل يجوز للزوج الرجوع إليها؟ إذا مثلا الزوجة كانت كارهة لزوجها وطلق الطلاق خلعي، الزوجة بذلت والزوج طلق طلاق خلعي، في أثناء العدة، عدة الطلاق الخلعي، الزوجة رجعت بالبذل، يعني مثلا هي مثلا بذلت المهر فرجعت قالت المهر أنا أريده، فهي رجعت بالبذل، في هذه الحالة الطلاق الخلعي ينقلب إلى طلاق رجعي. إذا انقلب الطلاق الخلعي إلى طلاق رجعي، في هذه الحالة يحق للزوجة الرجوع لهذه الزوجة. كذلك أيضا في طلاق المبارئة، المبارئة طلاق المبارئة، الزوجة كارهة للزوج والزوج كاره للزوجة، فالكراهة من الطرفين، فهنا أيضا تبذل الزوجة. إذا الزوجة بذلت بذل فطلقها الزوج في أثناء عدة طلاق المبارئة، طبعا هذا يعتبر الطلاق بائن، يعني لا يحق للزوج الرجوع للزوجة في أثناء العدة. وكذلك أيضا بالنسبة للطلاق الخلعي، طلاق بائن لا يحق للزوج الرجوع إلى الزوجة، ولكن الزوجة إذا رجعت بالبذل سواء كان بالطلاق الخلعي أو بالطلاق أو في طلاق المبارئة، ففي طلاق المبارئة إذا الزوجة رجعت بالبذل ينقلب هذا الطلاق من طلاق بائن إلى طلاق رجعي، وعند انقلابه إلى طلاق رجعي يحق للزوج الرجوع للزوجة في هذه الحالة في أثناء العدة. سؤال يقول: لو اعتقد الرجل بعدالة رجلين وطلق زوجته عندهما، فهل يجوز لغيره أن يتزوجها بعد انقطاع عدتها؟ نعم، جاز للغير أن يتزوج من هذه المرأة حتى وإن لم يحرز عدالة الشاهدين، يعني هذا الزوج الآخر حتى وإن كان لم يحرز عدالة الشاهدين يجوز له في هذه الحالة الزواج من هذه المرأة، طبعاً بعد انقضاء العدة، يعني يجوز له أن يتزوجها. طيب سماح السيد، هل يعني يكتفي المطلق باحتمال عدالة الشاهدين؟ نعم يكتفي ويبني على صحة الطلاق ما لم يتبين الخلاف. طيب ما يجب عليه الفحص في هذه الحالة؟ لا يجب عليه الفحص. السؤال الجديد يقول: هل يجوز أن تكون الذباحة في الليل؟ نعم، يعني الشخص مثلا أراد أن يذبح مثلا حيوان من الحيوانات، شاة مثلا أو بقرة أو دجاجة، الذباحة في الليل جائزة ولكنها مكروهة. طيب هذه الكراهية سمح سيد، هل تجري في ذبح الحيوانات يعني في يوم الجمعة قبل الزواج؟ كذلك أيضا هذه الكراهة ثابتة إذا ذبح الحيوان في يوم الجمعة وقبل الزوال من غير حاجة، يعني ذبح حيوان قبل الزوال من يوم الجمعة أيضا تكونها في هذه الحالة هذه الذباحة مكروهة. طيب سمح سيد، هل يجوز للمرأة أن تذبح؟ نعم يجوز للمرأة أن تذبح. سؤال هنا يقول: هل إن لبن جميع الحيوانات وكذلك بيضها حرام؟ يحرم لبن جميع الحيوانات المحرمة الأكل بالأصل أو بالعارض، يعني إذا كان الحيوان بالأصل هو حرام هذا لبن حرام، تارة أخرى الحيوان بالأصل مو حرام ولكن بالعارض حرام، يعني مثلا البقرة مثلا أو مثلا الشاة تغذت على العذرة، عذرة الإنسان، هاي صار هذا الحيوان الذي تغذى على عذرة الإنسان صار حرام بالعارض وليس بالأصل، وبالأصل ليس بحرام. اللبن في هذه الحالة اللبن يكون محرم سواء كان الحيوان محرم الأكل بالأصل أم بالعارض، يعني هذه البقرة إذا تغذت على عذرة الإنسان لبنها يكون حرام. وكذلك أيضا بالنسبة للبيض، بالنسبة للحيوان المحرم الأكل بيضه حرام، وكذلك أيضا الحيوان المحلل الأكل الطائر المحلل الأكل ولكن تغذى على عذرة الإنسان فهذه الحرمة حصلت بالعارض، بيضه أيضا كذلك يعتبر حرام. طيب سمح السيد، هل يجوز شرب لبن الإنسان؟ لبن الإنسان الأحوط لزوما تركوا شربه. سؤال آخر من نوع آخر يقول: شخص حصلت عنده أرباح ثم مات أثناء سنته، فهل يجب أداء خمسه الزائد عن مؤنته إلى زمان الموت أم ينتظر به إلى تمام السنة؟ يجب أداء خمس الزائد على مؤنته إلى زمان الموت ولا ينتظر به إلى نهاية السنة الخمسية. جيد. سؤال هنا يقول: هل يجب على المالك قسمة الزكاة على جميع الموارد التي يجوز لها يعني صرفها فيها؟ لا يجب على المالك قسمة الزكاة، يعني إذا المالك عنده زكاة لا يجب عليه أن يقسم هذه الزكاة على الأصناف الثمانية، إذا هذه المالك أنفق الزكاة اللي عنده على صنف واحد من الأصناف الثمانية هذا يجزي، كما لو أنفقها مثلا على الفقراء والمساكين هذا يجزي، ولا يجب البسط والتقسيم على جميع الأقسام الثمانية. جيد. سؤال في الصلاة يقول: إذا شك المكلف في صحة صلاته بعد الفراغ منها فهل يعتني بشكه؟ إذا كان الشك بعد الفراغ فلا يعتني بهذا الشك لقاعدة الفراغ. طيب سمح السيد، إذا شك في صحة جزء بعد الإتيان به كذلك أيضا لا يعتني بهذا الشك، يعني إذا شك بجزء بعد الإتيان به فلا يعتني بهذا الشك. وسؤال كذلك في الصلاة يقول: هل يجوز تأخير صلاة الظهرين إلى سقوط قرص الشمس؟ الأحوط لزوما عدم تأخير صلاة الظهرين، يعني صلاة العصر والظهر، إلى سقوط قرص الشمس. طيب سمح السيد، مع الشك في سقوط القرص هل يجوز له التأخير؟ مع الشك في سقوط القرص واحتمال اختفاء قرص الشمس بالأبنية مثلا أو بالأشجار أو بالجبال إلى آخره، في هذه الحالة يجوز تأخير صلاة الظهرين إلى ما قبل ذهاب الحمرة المشرقية. جيد. سؤال أخير يقول: الاستحاضة على ثلاث أقسام كثيرة ومتوسطة وقليلة، كيف يتم تحديد هذه الأقسام؟ الاستحاضة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قليلة ومتوسطة وكثيرة. في القليلة الدم يلوث القطنة ولكن ما يغمس القطنة، هاي بالنسبة إلى القليلة يلوث القطنة بس ما يغمسها، بالنسبة للمتوسطة، الاستحاذة المتوسطة يغمس القطنة ولكن لا يتجاوز القطنة إلى الخرقة مثلا التي فوقها، هذا بالنسبة للاستحاضة المتوسطة. وأيضا عندنا القسم الثالث وهو الاستحاضة الكثيرة، وهو أنه الدم يغمس القطنة ويتجاوز القطنة، فإذا تجاوزها فهذه معنى أنه الاستحاضة كثيرة. طيب سمح السيد، يعني ما حكم المرأة في هذه الأقسام الثلاث؟ بالنسبة إلى حكم القليلة، الاستحاضة القليلة، فهي الوضوء لكل صلاة سواء كانت الصلاة واجبة أم مستحبة. فإذا كانت الاستحاضة قليلة المرأة تتوضأ للصلاة، الكل صلاة تتوضأ، صلاة واجبة تريد الصلاة أم تريد الصلاة صلاة مستحبة. إذن حكم القليلة، استحاضة القليلة، هي الوضوء لكل صلاة. حكم المتوسطة، الاستحاضة المتوسطة، هي الوضوء لكل صلاة، والأحوط وجوبا الاغتسال في اليوم مرة واحدة مقدما على الوضوء. أما بالنسبة للاستحاضة الكثيرة ففيها ثلاثة أغسال: غسل لصلاة الصبح قبل صلاة الصبح، وغسل للظهرين قبل صلاة الظهرين تجمع ما بينهما، وغسل أيضا قبل صلاة العشاءين، العشاءين تجمع ما بينهما. أحسنتم، طيب الله أنفاسكم. سماحة السيد خضير المدني، في ختام هذه الحلقة نشكر حسن البيان والجواب على هذه الأسئلة. وأنا أيضا كذلك أشكركم. كذلك مشاهدين الكرام أشكر حسن المتابعة، تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، ملتقانا معكم في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.